وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الفرائض. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. اتفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. اتفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: في بنت وبنت ابن وأخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة. وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فمالي من ميراثه. فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وفي سماعه خلاف. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وطواه بن عدي. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم على محمد. هذه الأحاديث في باب الفرائض كلها تعلق بالمواريث، والفرائض علم على علم المواريث، يقال علم الفرائض يعني علم المواريث. وسميت فرائض لأن الله فرضها على عباده وألزمهم بالحكم بها والأخذ بها في كتابه العظيم، وسماها فريضة. ذكر قوله تعالى: يوصف الله بأولادكم، وذكر المواريث فرضها وتعصيبها، قال بعد هذا: فريضة من الله. سمى ذلك فرضا، المواريث فرض أصبها وفرضها كلها فرض. ثم اصطلح العلماء على تسمية ما كان مقدرا بالفرض وما كان غير مقدر بأنه تعصيب، وجعله ليس قسمين: فرض وتعصيب. فالتعصيب ما لم يقدر، هو الفرض ما قدر كالنصف والثلثين ونحو ذلك، وكلاهما يسمى فرضا في كتاب الله. فلهذا قيل علم الفرائض، ويقال علم المواريث. وهو علم عظيم شريف، كل الناس في حاجه اليه. ولهذا روي عنه انه نصف العلم. فالمقصود ان هذا العلم من العلوم العظيمه التي تعم الحاجة إليها ويعم نفعها للناس. وكل بلاد وكل قرية وكل قبيلة في حاجة إلى هذا العلم، لأنها تعلق بالموت، وكل قوم فيهم الموت. قد ألف العلماء في ذلك مؤلفات مستقلة في هذا الفن كما هو معلوم، وبحمد الله أيضا ميسر. ومع ذلك فقد ينزع من الناس في آخر الزمان كما جاء في بعض الأحاديث، ويوسى هو أول من ينزع من أمته، وإن كان بسببه بعض المقال لكنه مشهور. فينبغي لأهل العلم العناية به لأمرين: أحدهما ما يروى أنه ينزع في آخر الزمان والواقع شاهد بذلك، والأمر الثاني شدة الحاجة إليه، وأن المسلمين يحتاجون في كل مكان لما يقسم بينهم مواريثهم، فوجب على اهل العلم ان يعنوا به وان يجتهدوا في اتقانه حتى لا يغرقوا فيه اذا احتاج اليهم المستفتون. ومن رحمه الله ومن احسان الله ان جعل مسائله واضحه ومنصوصه، الا شيء يسير من مسائله وهو بحمد الله ايضا ميسر كلام القواعد تحمل التحرر ذلك الشيء اليسير الذي قد يشتبه على بعض الناس. والا فعموم مسائله وغالب مسائله كلها منصوصه وكلها واضحه. والحديث الاول حديث ابن عباس هو اصل في هذا الباب، اصل في علم المواريث، يقول صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض باهلها ثم بقي فهو لاولى رجل ذكر. ولو يقسم المال بين الفرائض على كتاب الله، فما ابقى في فرائض فهو لاولى رجل ذكر قد يكون الشيخان. وقد بين هذا الحديث العظيم أن الواجب قسم المواريث على أهل الفرائض ويبدأ بهم، ثم ما بقي يكون العصبة، والعصبة موضحون في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن قدر له مال هو صاحب الفرض، وما لم يقدر وهو منصوص عليه الوراثة فهو صاحب التعصيب كالأب والجد والإبن وابن الإبن والأخيار الأم وبنيهم والأعمام وبنيهم، هؤلاء هم العصبة، وهكذا أصحاب الولاء. فعلى من ينظر في هذا المقام أن يبدأ بأهل الفروض، النصف والثمن والربع والثلثين والثلث والسدس، وهم مطعمون كتاب الله، فالبنات والأخوات من أهل الفرائض. وقد عصمنا في حال خاصة إذا وجد معصمهن، والأم من أهل الفرائض، والجدة من أهل الفرائض، والزوج والزوجة من أهل الفرائض، وأولاد الأم من أهل الفرائض. أما أبو الجد فتارة وتارة، يعلم من النصوص أنهما قد يكونان من أهل الفرائض عند وجود بعض الوالد، وقد يكونان من أهل العصبة عند عدم بعض الوالد. فيبدأ بأهل الفروض حيث كان، سواء كانوا على فروض مطلقا أو في حال أحدهن فروض كأبي وجد مع الولد، فيعطون فروضهم وبقي هو العصر. فإن لم يبق شيء سقط العصر، لهذا معنى ما بقي لأولى من الخير، معناه إذا لم يبق شيء سقط، ليس له إلا الفضل. فإن هلك هالك عن أهل فروض كزوج وأم وابن، بدأ بها الفروض، تعطيه تعطي الزوج الربع مع الولد، تعطي الأم السدس مع الولد، فتكون منها من 12، من 12، الزوج الربع ثلاثة والأم السدس اثنان، بقيها سبعة لابن أو ابن الابن، لأنه من العصر. إذا هلك عن بنتين وأم قتل من ستة لبنت وعم، قتل بنتين لهم الثلثان وأمها عن بنتين وابن ابن مثلا، قتل بنت لهم الثلثان وأمها السدس، يبقى واحد من الابن تعصيب. بنتين وأخ قتل من ثلاثة، بنتين الثلثان والباقي الأخ لا الأم، وهكذا يبدأ بالفروض. فإن استغرب الفروض استغرب المسألة وأمر المرأة أو شيئا سقط العاصب كبنتين وأبوين وابن ابن من ستة، لبنتين الثلثان أربعة والأمها السدس واحد والأب له السدس واحد، ما بقي شيء تسقط من الابن. ما الشيء ذلك استغرب الفروض المسألة، مثل أم وأختين شقيقتين وأخ لأم وأخ لأب قتل ستة، في شقيقتين ثلثا أربعة والأبناء سدس واحد والأبناء سدس واحد، ما بقي شيء تمت ستة، يسقط الأخ لأب، وهكذا أشباه كالعم وابن العم، لأن معصبة ما بقي لهم شيء. هذا معنى حديث ألحق الفرائض بأهلها، ومن ذكر الله اقسم الفرائض بأهل كتاب الله، فإن كتاب الله اقسم المعنى بين أهل فرائض كتاب الله، فما أدركت الفرائض فهو لأولى من ذكر، يعني لأقرب، أولى من أقرب، لأولى لأقرب، لأن لو صار في أحد يحتاج إلى الدور، من هو الأحد؟ لأن فسره العلماء بأقرب، هذا معنى ما جاء في النصوص، هذا أولى من هذا لأقرب إلى الشيء، فالأقرب إلى الميت هو أولى بالفاضل، فالابن أولى من ابن الابن، وابن الابن أولى من ابن ابن الابن، والأخ أولى من ابن الأخ، والعم أولى من العم، وهكذا. فيقدم من هو أولى جهة أو درجة أو قوة كما يأتي في محل إن شاء الله. المقصود أن القرابة تكون بالجهة، كالأب مقدم على الأخ والأخ مقدم على العم بجهته، أو بالدرجة كالعم مقدم على ابنه والأخ على ابنه والابن على ابن ابنه والمعتق على المعتق وأشبه ذلك، أو بقوة كالشقيق والدم على الأذن الأب من الإخوة وأولادهم والعمام والأبنائهم. فالتقديم تارة بالجهة تارة بالقرب تارة بالقوة. والحديث الثاني حديث أسامة بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يموت الكافر ولو كان مسلم. هذا الحديث متفق عليه كالذي قبله، خلافه متفق عليه هو حجة لجمهور أهل العلم على أن اختلاف الدين يمنع من التوارث، وأن من شرط التوارث اتحاد الدين وعدم اختلافه. فإذا كان ميت مسلما والوالد كافرا فلا يرث او العكس. وهذا اجماع من العلم في عدم ارث الكافر من المسلم، وان اذا مات اذا كان مسلما فانه لا يرث الكافر اجماعا للحديث المذكور. واختلفوا اذا كان الميت كافرا وقريب مسلم، فالكلام لو مات انسان على به المسلم وهو كافر الميت او على به المسلم فالجمهور على المنع لا عليه الصحيح، وان لا يرث المسلم كافرا ولو كان اخذ منه لا يرث بنص هذا الحديث، كان دين مختلف والله قطع الولايه بينهم فلا يرث. ويروى عن معاويه ومعاويه جماعه في السلف انه ورثوا للمسلم الكافر وقالوا الاسلام يعلم ولا يعلى وجهدوا بهذا، ولكن الصواب في هذه الائمه الاربعه والجمهور انه لا يرث مطلقا سواء كان الميت المسلم والعكس والكافر او العكس، وهذا هو الحق بلا شك لان هذا صريح واضح صحيح فلا وجه للاجتهاد في هذا المحل. الاجتهاد محله عند خفاء النصوص، فاما اذا كانت النصوص واضحه وصحيحه فلا محل للاجتهاد. والله يقول فان تنازلوا شيء فردوا الى الله ورسوله، فان رد النافله الى الله فقد امر الله بطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه جاءت، وان رد النافله الى الرسول فقد نص الرسول على انه لا يكفر للمسلم من الكافر، فلا وجه لهذا القول الذي هو عن بعض السلف بل هو ساقط ومطلوب بالنص. والحديث الثالث حديث ابن مسعود في بنت وبنت ابن واخت سئل عنها ابن مسعود فقضى فيها بان البنت النص والبنت السدس ان تكون الثلثين والباقي الاخت، واخبر ان هذا هو قضاء النبي عليه الصلاه والسلام. وكان قد اشكل على هذا اشكل على ابي موسى الاشعري، فلما اخبر به ابن مسعود قال قضى بينهما المهتدين، وكان ابو موسى قد ظهر له ان تقطع بنت النص والاخت النص عن صالح، فبين ابن مسعود ان هذا خلاف القضيه الشرعيه وقضى فيها بان بنتها النص بالله سوزه من الثلثين وبقي الاخت. استقر كلام اهل العلم على هذا النص. وسئل معاذ رواه البخاري الصحيح عن رجل مات عن بنته واخته فقضى معاذ بالنص البنت والنص الباقي للاخت فسلم بينهما، وموافق لما ذكر عبد الله. ووجه ذلك ان الله جل وعلا جعل للبنات الثلثين، فان يكون النساء قليلا ولا في مثلها ترك، فاذا اخذت بنت النص ووجه بنت ابن فقد بقي بعض الثلثين وهي من البنات فتعطى هذه البقيه من السدس تكمل الثلثين، والباقي للعاصم والاخت بعد البنات عصبه فتعطى البقيه. وهكذا الاخوات أعطاهم الله أعطاهم الله ثلثين، إذا خلف الشق لها النص بقي بعض الثلثين فتطالت لأب لأنها أضعف كبنت مع البنت فتأكل الثلث بها الثلثين. وهنا تكون الأخت منزلة الشقيق شقيقة منزلة الشقيق والأخت لأب منزلة الأقلاب فتحجب من وراءها، ولو كان مع الأخت لأب ابن اخي شقيق او ابن اخي لاب حلمت واخذت الباقي، وهكذا الشقيقه تحجب الاخ لاب بهذا لان منزلت اخيها الشقيق ولانها عاصبه فتاخذ الباقي ويحجب الاخ لاب لانها اقوى منه في هذا المكان اقوى واحق. هل الرابع حديث عمر بن حسين هل عبد الله بن عمرو ما توارث عن اهل الملتين، هذا مطابق لحديث اسامه بمعنى فيكون مؤيدا لما رواه اسامه وهو يقلد المعنى فلا يتواخى الملتين، ولكنه يكون اعم منه. فلو مات يهودي عن نصراني او نصراني عن يهودي او يهودي عن مجوسي فلا تواخى، لانهما ملتان كل واحد تبشر الاخرى وتبطل دين الاخرى فلا يتوارثان كالمسلم مع كافر. وهذا هو الصواب، وثلث الملة واحدة في ظلم المسلمين في عداء المسلمين لا يجعلهم ملة واحدة في التوارث، التوارث يتنوعون لكنهم في الضلالة والباطل والعداء الإسلامي وأهله هم في معنى ملة واحدة متسعدون ضد الإسلام وضد أهله. الحديث السابق هذا الحديث الرابع خلاف الناس في سماعه الحسن والأقرب سماعه منه ثبوت سماعه منه، لأن قد جاء الروايات تدل على مقابلته له وسماعه منه، فيجب الحمد على ذلك لأن هذا هو الأصل، وما خالف وما شك فيه فهو على الأصل. فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجد السدس ثم أعطى رسول آخر ثم أخبره أنه طعنة. قال العلماء هذا في تتصور في بنتين أو بنتي ابن فأكثر، أو بنت أو بنت ابن، أخذ معه السدس فرضا ثم أخذ الباقي طعمة تعصيبا. فإذا هلك هذا البنتين وجد فإن البنتين تعطيان الثلثين وجد سدس واحد يبقى واحد من جد تعصيب. وهكذا لو هلك هذا البنتين ابن فالحكم واحد، أو بنت بنت ابن فتعطي بنت النصف مثل السدس بين الثلثين وجد بعض السدس والباقي يأخذه طعمة تعصيبا. وهكذا غيره من الورثة يعطى الباقي طعمة تعصيب لا يعطى فرضا. وإذا كان مكان الجد الأب فالحكم واحد، يعطى الأب السدس فرضا والباقي طعمة تعصيب كالجد من باب أولى. وهذا يتبين بذلك أنه قد يجمع بين الأمرين، قد يفرق بأحد الأمرين. فلهذا ذكر العلماء أن الجد والأب لهما ثلاث مواريث، الفرض التعصيب الجمع بينهما. في هذه الصورة جمع بينهما، أخذ الفرض وأخذ الباقي تعصيب. وقد ينفرد بالفرض مثل بنتين وأب أو جد وابن ابن، فلا يختلف في هذه الحالة إلا الفرض فقط، لأن الابن يأخذ الباقي تعصيب. مثل بنتين وأم وأب أو أم وجد، ليس الأب في هذا إلا فرض فقط، ما بقي شيء. وقد يكون تعصيبا فقط مثل أم وأب، الأم لها الفرض ثلث والباقي لها التعصيب. أم وجد الأم لها ثلث فرض والباقي لها التعصيب. جدة وأب جد لها ثلث والباقي لها، جدة وجد جد لها ثلث والباقي لها التعصيب والجد تعصيب. هذا كله في ليس التعصيب فقط، هلك هلك عن أب فقط أخذ ما تعصيب، عن جد فقط أخذ ما تعصيب. ويجمع بينهما مثل الصورة المتقدمة، بنتين وأم وأب، بنتين وأم وجد، بنت بنت ابن وام وجد، بنت بنت ابن وام واب، ما فيها الا فرق. الحديث السادس حديث بريده في جده انه يعطاها السدس، قد اجمع المسلمون على هذا انها تعطى السدس بفرق الام، سواء كانت من جهه الاب او من جهه الام تعطى السدس. واختلفوا هل يمكن تعدد الجدات اكثر من جدتين، والصواب انه ممكن. أما جدتان هو اتفق عليهما أم أب أم أم أم أب، ولم يوجد أكثر من ذلك على الصحيح، أم أم أم أم أم أب أم أبي أب، قد يوجد أكثر، فإن الصحيح أن كل جدة الذي يوافق ثلث على الصحيح، فقد يجتمع جدات عدة. فإذا فرضت هذا السدس وإذا تعددنا وتساوينا في الدرجة وكنا وارثات فأعطينا السدس بينهن على عدد رؤوسهم. وإذا كان لجدة جهتان ورثت بهما ثلثي السدس، كجدة هي أم أم أم وأم أم أب ومعها أم أبي أب تعطى ثلثي السدس. الحاصل أن الجدات يرثن على الصحيح وإن كثرن، أما الجدة الواحدة أو الجدتين فمحل الحساب. الله أعلم، صلى الله وسلم. الله أعلم. تعليم السدس الآخر نعم، تعليم السدس كان بأنه طعمة معناه هو ورثه مستحقا له، كان يعني طعمة من الله طبيعة الله زيادة فضل من سبحانه وتعالى وما أعلمه التعصيب، يعني طعمة جعلها الله الجد والسوق والأب مع أخذه فرضة على معين فضل من الله، فضل من الله ورثه سبحانه وتعالى. الأول أيضا طعمة لكن هذا طعمة مفروضة مقدرة معينة، وهذه طعمة قد تحصل قد لا تحصل، قد تحصل إذا بقي شيء قد لا تحصل إذا كثر الفروض. معارضة للسقوط، أما الطعمة الأولى ثابتة. الله تعبير الآخر والآخر فيها وجهان ولا؟ لا صواب الآخر. الله يعني إذا كان قبله شيء يكون آخر، والأول هو الآخر. الآخر لما الشيء سبق بشيء والآخر، وأما آخر هو إذا خالف المعنى لا بالشرط، قال هذا كذا والاخر كذا. من هنا صحيح تعبير ربيع الاخر. نعم المجموعة الاخره ربيع الاخر القسم. حديث ابن مسعود هنا ذكر اقول ما ذكر ما رفع كانه موجود. حديث ابن مسعود في بنت وبنت ابن امرؤ. قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الاخوات من البنات والحصبات. نعم. سبع. نعم. الحديث الضعيف اذا طابق الواقع يصحح لا لا ما يصحح لكن يكون يعني يستأنس به فقط ولا يصح. نعم. الحكم على الحكم على ما دل عليه الدليل في هذا الواقع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن المقدام بن معدي كريم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي وحسنه أبو زرعة الرازي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. يقول مالك رحمه الله وعن مقدام عن بيت وكندي صحابي الكريم مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الخال وارث من لا وارث له. خرجه الامام احمد اهل السنن سمى الترمذي وحسنه وزاره الرازي صاحب الحبان والحاكم. وهكذا حديث ابي امامه بن سعيد بن حنين ان عمر رضي الله عنه كتب الى ابي عبيده بن جراح ان الله ورسوله مولى من لا مولى له وان الخال وارث من لا وارث له. رجعه الامام احمد اهل السنن الا ابا داود حسنه الترمذي وصححه ابن حبان. هذان الحديثان دليلان على توريث الخال عند عدم ورثه. قد تنازع اهل العلم في مساله ذوي الارحام هل يرثون ام لا يرثون، وذهب جمع كثير من العلم الى توريثهم محتجين بقوله جل وعلا واولو الارحام بعضهم على بعض يعني بعمومها، فاذا تعم اهل الفرائض تعم العصبه وتعم من ليس له فر ولا عصب من ذوي الارحام. واحتجوا ايضا بهذا الحديث وحديث جيد رواه من ذكر في حديث المقدام وفي حديث عمر. قالوا ولان قرابه الانسان اولى بماله من بيت المال هم اولى برفده واحسانه، فكانوا اولى من بيت المال عند عدم ذوي الفروض وعند عدم العصبه. وهذا قول قال صاحب المغني رحمه الله والله من قدامه الموفق مروي عن عمر رضي الله عنه وارضاه وعن علي وابن مسعود وابي عبيده بن الجراح ومعاذ بن جبل وابي الدرداء من الانصار وعن جماعه من التابعين منهم شريح معروف عمر بن عبد العزيز وجماعه. وفيه قال علماء الكوفة أبو حنيفة وأصحابه وذهب إلي أحمد رحمه الله وجماعة من العلم بعموم الآية المذكورة فيها قوله سبحانه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فيعم ذوي الفروض والعصبة ومن ليس كذلك من القرابات. قد أجمعوا جميعا على أن ذوي الأرحام إنما يرثون عند فقد ذوي الفروض والعصبة، أما متى وجد ذو فرض كالبنت أو الأم أو ذو عصب كابن العم فلا ورث فلا يرث لي ولا الأرحام، لا خال ولا غيره، بل هناك مقدمون بالإجماع، إذا كنت ابن عم ولو بعيدا أو معتق أو بمعتق أو عصبة المعتقين ولو بعده فإنهم مقدمون في الإرث على ذوي الأرحام. وإنما خلاف إذا فقد ذوي الفروض وذوي العصبة من الأقارب، لما الزوجان لا دخل لهم في هذا، الزوجان لا دخل لهم في هذا الباب. فإذا فقد ذوي الفروض من القرابات والعصبة من النسب والغناء هذا هو محل الخلاف في القرابات الأخرى كالخال والخالة والعمة والعم لأم وبنات الإخوة وأولاد البنات وجدات الساقطات من جهة الأب ومن جهة الأم كأم أبي الأم وأم أبي أم الأب وأشبه ذلك، هؤلاء هم محل الخلاف والنزاع. وعرفنا أن قول بتوريثه تقول من تقدم محتجين بعموم الآية مولى الأرحام بعضهم على بعض، يقول بهذا الحديث قالوا والد ولا وارث لك، يقول به وفريق مزاد الأم وقاسوا عليه بقية الأقارب من العمات والجدات الساقطات والجدات الساقطين وأولاد البنات وأولاد بنات الابن وبنات الإخوة وبنات بنيهم والعم لأم وبنات العمام وبنات بني العمام إلى آخره، وجعلوهم 11 صنفا، وبعضهم صنفهم أكثر من أكثر من ذلك وبعضهم أقل على خلاف في هذا، والتصنيف لا يضر. وذهب آخرون من العلم إلى تأويل هذا الخبر أو تضعيفه ولا بأس بسنده، وقالوا لم يرد في الأرحام تفصيل في توريثه، وليس يكون إلا بالنص، وليس هنا نص يبين لنا توريثهم وكيف يوردون، وذكر الخال فقط لا يكفي، بل واجب أن يكون مال من مات وليس له ذو فرض ولا عصبة أن يكون لبيت مال، لا بيت مال للمسلمين، ولا يخص به بقية القرابات، بل يكون للمسلمين عموما، لأن هذا هو الأصل، إذا لم نجد مستحقا للمال هو للمسلمين عموما لبيت المال، هذا هو الأصل في الأموال الضائعة. وهكذا من مات لا وريث له يكون لبيت المال، وهكذا الجزية وهكذا الخراج وهكذا الغنائم خمس غنيمة كله لمصلحة المسلمين، هذا يكون من هذا الباب، وليس معنا أصل يعتمد عليه مفصل حتى نوكل ذوي الأرحام. وهذا مذهب جيد بن ثابت رحمه الله، وهو معروف في أبي حنيفة الذي في الباب أفضل إليه وذلك، فإنه لا يرى توريث ذوي الأرحام. وذهب إلى قوله ذهب مالك رحمه الله بن أنس الشافعي رحمه الله من المشهور عنه، وذهب بعض أصحابه إلى أن قول الشافعي في التفصيل، وأنه إن انتظم بيت المال واستقام فقوله كقول شيخه مالك يقول بيت المال، فإن لم ينتظم بيت المال فيمرض ذوي الأرحام، فالأولى بيت المال عند عدم انتظام. والمشهور الأول أن الشافعي هو الذي ذكر صاحب المولي على الشافعي وغير مصر. وذهب إلى هذا القول أيضا كما قال صاحب المولي، ذهب إلى أيضا أبو ثور المعروف إبراهيم بن خالد الكلبي، وذهب إليه أيضا الأوزاعي خليفة أموال الشام المعروف، وذهب إليه أيضا داود الظاهري داود بن علي الظاهري يوم الظاهرية، وذهب إليه أيضا أبو جعفر بن جرير صاحب التفسير، وهو كما ترى قول له قوته له وجاهته. والآية الكريمة التي احتج بها المؤرثون ليست واضحة فإنها عامة، واحتج بها العلماء على نسخ التوريث بولاء الموالاة، الله أنزلها ناسخة لذلك، كان الناس إذا مضى في الجاهلية يتوارثون بالمحالفة لأنه يغزو بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا في الجاهلية، فكانوا يحتاجون للتحالف حتى يتناصروا حتى يمتنعوا من عدوهم. فكان الرجل يقول للآخر نبي دوك ومالي مال تنصرني وأنصرك وترثني وارثك، ويتحالفون على هذا والقبائل متحالفة ينصر بعضها بعضا ويحمي بعضها بعضا وأموالها فيما بينها هكذا، ليس للأقارب بل للمتحالفين. ثم جاء الإسلام فأبطل الله ذلك بالإسلام، وصار توارث الإسلام بالولع ولا الموالاة والهجرة. فمن هاجر هو ولي أخيه يرثه، ويعلم معنى قوله جل وعلا: ولكل جعلنا منكم مواليا مما ترك الوالدين والأقربون ولئن عبد إيمانكم فآتهم نصيبهم. ثم بعد ذلك مسخ الله ولع الموالاة وصار العرث بالقرابات والرحم يتوارثون المهاجر وغير المهاجر ما داموا مسلمين. ونزل في هذا قوله سبحانه: فأولي الأرحام بعضهم من بعض في كتاب الله من المهاجرين ومن المهاجرين. وفي آخر سورة الأنفال: وأولي الأرحام بعضهم من بعض في كتاب الله، يعني في حكم الله. المقصود أن الله جل وعلا بنسخ بهذه الآية العظيمة ولع الموالاة وليس به، وجعل الميراث لقائد، وهم ذو الفروض والعصبة كلهم يقال لهم ذو الأرحام، فيحتاج بها على توريث نية القائد، يحتاج إلى دليل مفصل يقتضي ذلك. والذي قالوا بالتوريث قال عمها يكفي، فإنا أخذنا منها ذوي الفروض والعصبة بالنص والإجماع. فلما زالوا وذهبوا بقي بقيتهم داخلهم في هذا العموم، فلا وجه لإبعادهم منه، هم داخلون فيه. قدم عليهم غيرهم كما يقدم بعض العصبة على بعض وبعض الفروض على بعض، هكذا بقية الأرحام قدم عليهم ذوي الفروض وذوي العصبة وذوي العصب. فإذا زالوا ورثوا بعدهم، ولعل يأتي لهذا مزيد بحث إن شاء الله عند باب عند قراءة الإخوان في الصحابية ما يتعلق بالأرحام بعد ميراث الأرض أو الهدمة. فإذا مقام يحتاج إلى مزيد عناية، يحتاج إلى مزيد تأمل، ولكن هذا هو أصل البحث. وكلا القولين فيهما ما فيهما من النظر. ولا يبعد أن يقال قول ثالث إن كان قال به أحد، ولا أذكره الآن، إن قال به أحد هو وجيه. وهو يقال إن المال لبيت المال إلا إذا دخل فقط، إن دخل فالخال ورثه شر فيعطاه، وما سوى الخال لم يأتيه نص فلا يعطى شيئا. الخال وارث ولا وارث له، إذا قصر على الخال فلا شبهة في هذا البقاء حينئذ. أما إلحاق غير الخال والعمات والخالات هذا هو محل النظر، ولكن لا أعلم الآن من قال بهذا، ويمكن أن يكون قال به أحد يحتاج إلى تأمل. الحاصل أن هذا البحث يأتي له مزيد إن شاء الله في درس هذه المسألة في درس الفرائض إن شاء الله. وأما قول الله مولى من ولا من لا مولى له فهذا واضح، فإن الله سبحانه هو مولى الجميع، مولى العباد سبحانه وتعالى، ومن لا مولى له ولا قريب له فالله مولاه، وهو الذي جل وعلا يتولى امره ويكون ماله لبيت المال، لان بيت المال المسلمين والله مولاه سبحانه وتعالى. وهكذا الرسول، وهكذا ولي الامر، اذا كان الرجل لا ولي له فالله ولي الامر يقوم مقامه فيقضي دينه ويزوج نساءه ونحو ذلك. فالولي الامر يقوم مقام من لا ولي له، ولهذا الحديث الاخر: السلطان ولي من لا ولي له. والحديث الثالث حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يسهل الولود ورث. هذا رواه ابو داود واصحاب الحبان، وخرجه احمد ايضا في مسلم بإسناد جيد، وهو دليل على ان المولود متى ولد حيا ورث. ذكر سهل يعني صرح، هذا يدل على انه متى ولد حيا ورث، وذكر استهلال للدلاله على الحياه، فاذا استهل أو ولد منه ما يدل على الحياة بغير استهلال كما قال أهل العلم كالعطاس ونحوه من الحركة البينة الواضحة في الحياة فإنه يرث، وإلا فلا، فإذا سقط ميتا فلا إرث له، حكمه حكم العدل. ولد الحمل وتوريث البحث يأتي في درس الفرائض إن شاء الله في باب الحمل، إذا هو بحث يحتاج إلى تأمل. التفصيل، ولكن هذا الحديث هو الحجة في توليد الحمل إذا استهل حيا، إذا ولد حيا بشروط معروفة في محلها، لأنه يشترط أن يكون موجودا حين موت المورث، وأن يستهل صالحا يعني وأن يولد حيا، ولتوليده بحث يأتي إن شاء الله في درس الفرائض. والله أعلم. الله أكبر. على نعم. الله أكبر. الرد مقدم عليه. الرد مقدم عليه. والمقدم عندما يقال عنه قول الثاني في الرد انه لا يصح وعن ذي بيت المال ايضا، نعم، ولكن قول الرد هو الصواب جاء به النص. نعم. نعم. محل بحث ياتي ان شاء الله في محله. نعم. نعم. نعم. نعم. المولود الذي خرج تحرك بدون استهلاك. إذا عرفت حياة الواضحة فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني ورواه ابن عبد البر وأعله النسائي والصواب وقفه على عمرو. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصححه ابن حبان وأعله بيهقي. وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرادكم زيد بن ثابت. أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأعل بالإحسان. أما بعد من حديث أبو حديث عن أبي مكايف عن أبي هجد رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل من الميراث شيء. قال ابن سائي والدروطي وقضوه بن عبد البر وعله النسائي لم أقف على علة النسائي ولم يتيسر لي البحث عنها جيدا، ولكن القاعدة أن الثقة متى رفع الحديث ووصل الحديث فهو مقدم، ولهذا هو ابن عبد البر بثقة رجاله، والأصل الاتصال وعدم الانقطاع. وأما قول الحافظ والصواب وقال عمرو ففي نظر مراد العمرو بن شعيب أنه من كلامه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل ان المراد طوال عمر بن الخطاب والله زائده، لان عمر رضي الله حكى ابنه لانه ليس القادم على شيء، واخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يمثل القاتل. ورسول مالك واحمد بن ماجه يرضى لقاتل من المراد شيء. وقد اجمع العلماء على ان القاتل لا اثم له، وان القاتل من ولد اثم كذلك وخلاف الدين، وإنما اختلفوا فيما إذا كان القتل خطأ هل يمنع أم لا، على قول الله العلم. والأرجح أنه يمنع مطلقا، متى كان قتلا مضمونا ليس قتلا مباحا ولا مشروعا فإنه يمنع سدا لباب الشبهة حسب الحيل التي قد يتخذها من أراد قتلا ورثه. فما دام قتل مضمونا لم يعلم به شرع سواء كان ضمانه بالدية وكفارة أو بالدية فقط أو بالكفارة فقط فإنه لا يعرف صاحبه. وقد يكون بالدية فقط كالوالد قتل ولده فإنه ليس به إلا الدية فقط ولكن لا يعرف لأنه متعمد، أو بالدية وكفارة قتل خطأ إن أردت في دية وكفارة، أو كفارة فقط إذا كان من قوم العدل لنا فإنه لا يجوز له في كل حال ثم حاصل. والصواب قول من طالب التعليم لأن الحديث عنه ليس لقاتل ولا شيء، ولأن هذا أقرب إلى سد باب الشر والفتن. الحديث الثاني حديث عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال ما حول الغالب أو الغلب فهو لعصبته من كان. هذا حديث جيد ودليل على أن العاصب هو الذي يحوز المال، وهذه أحد أحكام العاصب أحكام العاصب، فإن العاصب يحوز المال كله إلى الفرع كما في قوله جل وعلا في قصة في سورة النساء في آخرها وله أخت فلا يرث ما ترك ثم قال بعده ورثها إن لم يكن لها ولد، فدل على أن العاصب يحوز المال كله إلى الفرع. ما كان يقول يقسم الله في أولادكم ثم يكون تعرض اليهين فإن الله يراه أنهم يرثون المال كله إلى الفرج. ما كان يقول في أهل السورة فإن كان بين الرجال والنساء فللذكر حظ الأنثيين. والحديث يدل على هذا ما حمل الوالد أو الولد هو لعصبته من كان، إن ما أحرز من أقارب أو أمتعة أو نقود هو العصبة من كان إن قربوا أو بعوا. وقد احتج به على أن الولاء لا يرد يأتي البحث في هذا، فإن الحديث قصة أن امرأة كان لها موالي وتوفق عن بنين من بني شهر ثم مات البنون ورثهم عمرو بن العاص، ثم مات الأول مات المرأة ورثها بنوها، ثم مات البنون ورثهم عمرو، ثم مات لها مولى عتيق من غير بني سهم من قبيلة أخرى، طلب عمرو بذلك مولاها، فقضى عمر بأن مولاها لموالها هي عصبتها هي، لأن لا يورث الولاء لم ينتقل إلى أبنائها حتى ينتقل إليه. قال وحمد خبر بهذا الحديث ما هو الوالد أو من هو لعصبته من كان، وأخذ العلماء من هذه القاعدة لا ميراث لعصبة عصبة المعتق إلا أن يكون عصبة لمعتق، فعمر عصبة لعصبتها وليس عصبة لها، فإذا كانت امرأة من تميم ولها بنون من قريش فماتت ولدوها ثم مات مولى لها العتيق لها فإن ولاء عتيقها لبني تميم لا يورث بنيها وهم قريش، لأن الولاء لا يورث ما انتقل إليهم ولاء مثل النسب لا يورث ولا يعرف. والمقصود أن العصبة هم الذين يحوزون المال كله كما يحوزون الباقي بعد الحروب كما يعرف، والموالي ولاؤهم لعصبة من اعتقه، وهذا يتصور في النساء لكن الرجال لا يتصور، لأن عصبة الرجال معروفون هم عصبة النفس وعتقاؤه من عصبته، لكن المرأة قد تكون من قبيلة وبنوها من قبيلة فيكون عصبة منيها غير عصبتها، فيكون ولاء في مواليها لعصبتها لا لعصبة عصبتها بل لعصبتها هي كما في مثال السابق. أما أخذ العاصب ناقة الهروب فيدل عليه الحديث الصحيح قال يحب الفرائض من أهلها فمن بقي فهو لأبواب من ذكر، ويدل عليه أيضا قوله تعالى ولأبويه فإن كل والد له أبواه لأمه الثلث فإن أعطى أمه الثلث فسكت عن الوالد، فدل على أن يأخذ الباقي بعد الثلث والثلثان عصبا. وهنا الحب ذلك وهو انهم يسقطون عند صراط الخروج، وهذا ماخوذ من هذا الدليل ايضا، فان اذا ما بقي شيء سقط ليس هذا الباقي، اذا ما بقي شيء سقط، ولكن لا يستوى السقوط ثلاثه الاب والجد والابن لأن النبي لا تحصل معه الهروب ولا تستغرق مع الرسل، والأب والجد إنما تستغرق مع البنات، والبنات يعطى الأب والأم والجد معهم السدس، فلا تصور ثقوبهم. وحديث ثالث حديث عمر عبد الله بن عمر خطاب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء يحمد بامة النسب، ما يباع ولا يوهب، يحمد بضم الاحتلال كما القاموس قال الفا الفقراء على الضم، صاحب العلم الفائق قال تضم وتفتح لحمه يحمد، وظاهر القاموس الضم فقط. قال: والمحمد ايضا ما يجعل فوق السدى وتفتح لامها ايضا، وهكذا ما قدموا للباز من الطعام الذي صاله قال له لحمه يحمى، قال يفتح بهما فيما يقدم الطائر بما يجعل فوق السدى لحمته، ما يباع ولا يوهب، يحمى بضم الاحتلام كما القاموس قال الف الفقراء على الضم، صاحب العلم الفارغ قال تضم وتفتح لحمه يحمى، وظاهر القاموس الضم فقط. قال: واللحمة أيضا ما يجعل فوق السدى وتفتح لامها أيضا، وهكذا ما قدموا للباز من الطعام الذي صاله قال له لحمه يحمى، قال يفتح بهما فيما يقدم الطائر بما يجعل فوق السدى لحمته ثياب، ولم يذكر فتحا في قرابه، ظاهره ان لحم القرابه بالظن فقط. معنى هذا الحديث ان الولاء مثل النسب لا يباع، كما ان ما يبيع نسبه، لو باع نسبه من اخيه او من ابيه بطل البيع لا يصح، النسب لا يباع، الامر ثابت شرعا لا ينتقل بالبيع ولا بالهبه، هكذا الولاء. ويدل على ان لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولا الانسان اذا مات عن ولده لا يكون بمحق ولده محل ينتقل اليه حكم الاخ، مثلا اذا مات الاخ يكون حكمه حكم ابنه، فلو مات الاخ شقيق عن ابن ومات عن اخ لاب قدم الاخ لاب، ولم يكن من اخ شقيق منزله ابيه، لانه نسبه وله قرابته، قرابة أبيه لا تنتقل إليه بل هي مستقلة. هكذا النسب هكذا الولاء لا ينتقل ولا يورث ولا يوهب. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، رواه الشيخان من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هذا أحد من أفراد غرائب عبد الله بن دينار عن ابن عمر. والمؤلف والبيهقي رحمه الله حكم على جواب الوهم وقال ان الجواب محفوظه منها عن بيع الولاء وعن هبته فقط، وذكر في السنن روايات كثيره فيها الولاء محمد بن النسب، وذكر شواهد عن علي بن مسعود وابن عباس كذلك وعن الحسن مرسلا، ظاهر سياق كلامه ان المحفوظ انه يعمل الولاء وعن هبته، ولكن لا منافاه فان هذا يؤيد ذلك، الولاء النسب لا ينافي الحديث الصحيح ولا يخالفه، ولا لحمه مع النسب يؤيد ما جاء في الحديث الصحيح من النهي عن بيع الولاء وعن هبته، ويوافق ذلك فلا منافاه، ويمكن ضبط هذا وهذا، الحكم بالوهم على من رواه عن الروايه محل الله. قد عل بعضهم رواية بأن محمد بن حسن وأبي يوسف ليس من أثبات جهة الرواية، وإن كان فقيهين عظيمين في مذهب الحنفية لكن ليس من أثبات الرواية. قد جرح النسائي محمد في سورة الحب سورة الحفظ، وشريف رحمه الله القاضي رد شاة أبي يوسف بعلاج الأرجاء. المقصود أن العلم بعلل، منها الحديث الصحيح منها ما يوافق على المثل، منها ما قيل في محمد الحسن وابي يوسف، والروايات التي عن علي بعضها في القطاع وبعضها في صحة النظر، وهكذا عن الناس مسعود بن عباس، والشواهد هذه كلها تدل على قوة الحديث وأنه جيد ثابت، لأنها يشد بعضها بعضا وينجبر ما في محمد بن حسن وأبي يوسف إلى لي من جهة الهجر أو من جهة البدعة الأرجاء في أبي يوسف الأرجاء، لأن الحنفية مرجئته القائمة على من جهة العمل. قد رواه ابن يوسف عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر كروايه الجماعه بحديث نعم روايه واحده بس، ولكن رؤيه من غير عبد الله بن دينار ايضا كما تقدم عند البيهقي وغيره. والحاصل ان الحديث جده جيد، ولروايه محمد حسن بن يوسف شواهد كثيره، وشواهد عن جماعه من الصحابه ايضا، فهو صحيح المعنى صحيح المتن موافق للحديث الصحيح النهي عن بيع الغنم عن بكر، ويدل ذلك على انه ولا لا يباع ولا يهب ولا يورث، بل هو كالنسب. فاذا مات ميت مثلا عن ابن المعتق فان الاثنين يرثان يحسبان، ثم لو مات احدهما عن ابن وبقي الابن الاخر ومات مولى اخر فانه يرث الابن الموجود، ولا ينتقل نصيب الابن الميت الى ابنه لانه لا يورث، بل يرثه الاقرب كالنسب مثل ما يرث الابن ويقدم على ابن الابن، هكذا في الولاء، وهكذا الاخ عبد الاخ، كذا العم عبد العم، كذا وكالنسب سواء. والحديث الرابع حديث انس يقول النبي صلى الله عليه وسلم افرغ من ابن ثابت، حديثه طويل قصه جماعه من الصحابه، لكن ذكر المؤلف هنا شاهد الباب هو افرغ من زيد بن ثابت. وزيد رحمه الله عليه كان مبردا في الفرائض وعلمها، ولهذا اول عليه الائمه في هذا الفن تابعوه، الا في مسائل معدودة خالفه فيها العلماء لظهور الدليل على خلاف قوله، منها مسألة الجد والإخوة كما يأتي بين الصواب خلاف قوله، وأن الجد أب يحجب الإخوة خلافا لزيد، ومنها مسألة الحمارية مشتركة كما يأتي أنه جرى تشريك الإخوة مع جرى تشريك الإخوة تشقة مع الإخوة لأم، والصواب عدم التشريك وأنهم يسقطون باستغراق الفروض، في مسائل أخرى قليلا. ولا يلزم من قول عمر بن زيد ان يكون معه الصواب في كل شيء، انما اراد عليه الصلاه والسلام بيان تقدم في هذا الفن وكثره العلم في هذا الفن، وليس المراد انه معصوم وانه لا يخطئ. قد يكون العالم برز في فن من الفنون، لكن لا يلزم من ذلك يكون قوله الصواب في كل شيء، ولكن تعرض اقواله التي خالفها فيها غيره على القاعده كتاب السنه، فما رجح فيهما او في احدهما هو الصواب. نعم. نظام القتل اذا سبب القتل، ومعنى ان المقتول مثلا هو الذي القى بنفسه مثلا ما لازم مثلا الديه ولا الكفاره، هل يرث؟ لا يرث، لكن ما الديه ولا الكفاره، القاعده ان القتل يكون مضمون، فكما هو مضمون لا يمنع، فلو ان انسانا القى نفسه مثلا للسياره، لا حيث حكمنا بانه غير مضمون فان لا يمنع ذلك، مثل القصاص، لو ان انسانا له أبناء وقتل أحدهم أحد إخوته عمدا عدوانا لأبيه القصاص، إذا كان له ذرية لأبيه القصاص، فإذا قتله قصاصا ورثه لأنه قتله بحق. نعم. قتل والد يمنع لك في شركة فارغة في يدية ما في كفارة؟ نعم، إن عمد، لكن عمد يعني.

وكتب الله عليه هذه الوصيه وكتب عليه من حضر احد الموت وقال خير الوصيه هو اجل الطبيب ثم نسخ الله من هذا ما شاء قال ان الله قد اعطى كل الحق الحق فلا وصيه لوالده قال اهل العلم ان هذه السنه ناسخه لان السنه مخصصه للايه وان النسخ وقع بايه المواليد نسخ الله باولاده فنسخت الوصيه للاقارب والوالدين بالمواليد وقال قوم انه تخصيص نسخ الله باولادكم انه تخصيص للورثه وبقي الورثه على حاله ومشهور عند العلم النسخ العام وان الايه نسخت بالمواليد وخصتها الايه وخصها الحديث ان الله قد اعطى كل حق الحق فلا وصيه في القران بين ان الورثه ليس لهم وصايا وليات السنه مؤيده لذلك فالمقصود ان يوصي بالاشياء التي لم تنسخ فيوصي لقريب لا يرث من ابي امه من اولاد بنات من اخوه لا يرثون وما اشبه ذلك من الثلث فاقل والاصل بقى اولئك بقى عمومها نسخ منها ما نسخ خصص منها ما خصص كذلك اذا كان هناك امور اخرى يختص بها ويتعلق بها نفع المسلمين فيوصي بها من خلفها لتكون على باله وليبلغها غيره من ولاه الامور او من اهل الحاجه اليها كانسان أن فلان بني فلان يعرف نسبه في اشتباه أو أشياء تعلق تضر المسلمين قد يطلع عليها ويخشى منها وهو في مرض أن تضيع على الناس وأن يضرهم ضياعها وخفاؤها المقصود أن يوصي بالشيء لأنه أهمية أما غير ذلك فلا يسأل قال يريد فالوصية غير واجبة إلا إذا دعا إليها أمر شرعي إذا دعا إليها أمر شرعي وجبت كالوصية بالرهون والودائع والديون التي ليس عليها بينات حتى لا تضيع حقوق الناس واما ما يكون يتعلق بالفضل والاستحباب فهو مستحب فقط قد يوصي بصدقات يوصي بتعمير مساجد يوصي ببعض اقاربه كل هذه الامور مستحبه اذا كان ذا خير قال ابن عمر ثمرة ليله منذ سمعت رسول الله يقول ذلك الا وصيتي عندي كما في الروايات الاخرى هذا يدل على فضله وهمته العاليه ومسابقة الخيرات رضي الله عنه وكان معروفا بالمسابقة الخيرات والاجتهاد في العبادات ومن أعبث الناس وأكثرهم أعمالا صالحة واجتهاد الخير رضي الله عنه وأرضاه وقد عمر فمات في نهاية 83 من عمر أو 84 في عام 74 أو في آخر الحجة من عام 73 بعدما استولى الحجاج على مكة في عام 73 والحديث الثاني حديث سعد وهو ابن ابي وقاص الزهري المشهور احد العشره من سلم الجنه واحد الرماة والفرسان رضي الله عنه وارضاه واول من رمى في سبيل الله وله منافذ مشهوره وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي امهم بني زهره اخبر رضي الله عنه انه اصابه مرض في حديث الوداع فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ليس لي إلا بنت واحدة وأنا ذو مال فأصدق رجل مالي قال النبي لا فأصدق بالشطر قال لا قال افتوه قال افتوه كثير وقال الله عليه الصلاة والسلام لا ينبغي ولا يجوز الصدق بالشطر ولا بثلثين ولا بمال كل من باب أولى ولو كان والد فردا واحدا كالبنت لكنه رزق بعد هذا بني وبنات رضي الله عنهم عاش ورزقه الله ذريه بعد ذلك منهم محمد بن سعد مصعب بن سعد عامر بن سعد عمر بن سعد يحيى بن سعد عائشه بن سعد رزق ذريه رضي الله عنهم وروى عنه جم منهم قليل المقصود من هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذل الا في الثلث فدل ذلك على ان الثلث هو النهايه وما زاد عليه لا يصاب لكن روايه ابن عباس العافيه تدل على اذا شاء الله اوصى بزياده ونفذه برده فلا باس اما هو ليس له أن يوصي بأثمان الثلث ثم بين العلة صلى الله عليه وسلم قال إنك أنتظر الثانية أنتظر في محل رفع المبتدا خير في محل الخبر خير من أن تنتظر معالي الفقراء يتكففون الناس يسألونهم بأكفهم هذا يدل على أن الإنسان يؤجر إذا خلى من ذريه شيء يصونهم ويغنيهم عن الحاجة إلى الناس ولهذا قال العلماء لا تسحب الوصية لمن كان ماله قليلا، لما تسحب لمن كان وضعه فيه كثير. أما إذا كان المال قليل فلو لا يدعه لذريته ورثته حتى ينتفعوا، وهم أولى من البعيدين. والحديث طويل لكن ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالموضوع في آخره، إن كان نفقة تبتلها إن شاء الله إلا وتنسبها حتى ما تأتي بامرأتك. وذكر سأل هل يخلف بعد قوم، فلعلك أن تخلف لأن تبيع من أقوام ويضر بك آخرون. فأطال الله حياته وابتدع به أقوام وغزا فارس وفتح الله على يديه فتوحا كثيرا من الله سبحانه الله. حديث معاذ في آخر الباب من جنس هذا، فإن يدعو أن الثلث وأن الثلث مشروع للمؤمن في الصدقة فيه، وأن تصدق عليه بذلك في أموالهم عند وفاة وزيادة حسناتهم، فهو مما يسره الله للمؤمن وعفى عنه في أن يوصفه وجعله صدقة عليه من ماله. وما رواه معاذ وأبو الدرداء وأبو هريرة وجماعة، وله طرق كما قال المؤلف يشد بعضها بعضا. والأصل في هذا حديث سعد إنه متفق على صحته وفيه دلالة جواز الثلث. قال ابن عباس لولا الناس غضوا من الثلث إلى الربع، يعني أن الناس قالوا الثلث وتركوا الكثير، فلو غضوا أو صوب الربع أو الخمس لكان أولى، ولا سيما عند المال الكثير. وقد أوصى صديق الخمس إذا نزل عن الثلث إلى الربع أو الخمس فهو أفضل. والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها في الذي لم يوصي، قال في أن رضي الله رسول الله إن أمي افتلت نفسها لم توصي، افتلت أني أخذت فجأة وأظن أن تخيل الصدقة، أفلا أن صدقتها؟ قال نعم. هذا يدل على أن الصدقة عن الأموات فيها أجر كبير للميت، وأن الولد يصدق عن ميته أو غير الولد غير ميت الميت بذلك. وهذا محل إجماع، أجمع أهل العلم على أن الصدقة تنفع الميت والحي جميعا. وجاء في بعض الروايات أن هذا هو سعد بن عبادة، من السعيد سعد بن عبادة صدق على أمه في مخالب في المدينة المشتان، جعله لها لأنها مات وغير لما جاء صلى عليها وصدق على البستان. والحاصل أن العائشة وما جاء في معناه حجة لما قاله أهل العلم في لحوق الصدقات بالموتى وانتفاعهم بذلك، وهكذا الدعاء بإجماع المسلمين ينتفعون بذلك كما قال سبحانه ولئن جاءهم بعد ما يقول ربنا اغفر لنا ولاخواننا سبقونا بالايمان. وما في الدعاء الميت في صلاه الجنازه وعند صلاه القبور وهم ينتفعون بذلك. وهكذا جاء الانتفاع بالصوم عن ميت اذا كان صيام او حج او نذر او كفاره والصيام حتى رمضان تاخر عن الصوم لغير علم لغير عله فانه صام عنه. واختلفوا بما يرد كاهداء القران من القران او صلاه النافله او صوم النافله على قولي اهل العلم، منهم من اجاز ذلك وقال يقاس على غيره وهو قول الجمهور والاخرين، ومنهم من قال لا يقتصر على الوالد ولا يقتصر على الوالد، هم لم يرد يتوقف عنه، هذا هو الاظهر والاقرب والله اعلم. الحديث الرابع حديث ابي امامه ان الله قد اعطى كل ذي حق الحق فلا وصيه لوالد، هذا الحديث وما جاء في معناه قد جاءت معناه حديث كثيرا، وذكر الشارع منها جمله شواهد الحديث تماما. وذكر الشارع ايضا عن الشافعي رحمه الله في الام انه قال انه من المتواترات وانه من روايه كافه عن الكافه. وعلى كل حال هو الذي عليه اهل العلم، وما قال فقد شد ولو وصيه الاجماع انه لا وصيه لوالد، وان قال على كل حقها فليس له يوصي لولده ولا لزوجته ولا على زوجها، بل يكفيه ما اعطاهم الله سبحانه وتعالى. من الوصايا تقول غير ورث كما تقدم والله اعلم. احسن الله عنك، اذا فرض الورثه من الوصيه للوالد مثل ما سمعت في حديث ابن عباس الا جاء ورث، اذا فرض فلا شيء، جاء فرض ابن عباس لا ما تقدم، اذا فرضوا اوصى مثلا وهذا بعض الورثه لانها فقير حاجه شديده واوصى بزياده او لانه مدين او لاسباب اخرى ورضوا فلا باس. مثل المعالجة الضحايا، نعم مثل المعالجة الضحايا، نعم حديث معالجة معروفها كلها غريبة يشد بعضها من باب الحسن الغير، نعم الحسن الغير، نعم يعني لأن يعني كل سنة في ضعف ما في متهم على الكذب. نعم صح عن ابن عباس أنه تردد على الربع بالوصية، لو أن الناس يشيد فيه ينصح لو نعم لما قال الرسول يعني عبارة تدل على النزول أفضل. نعم زيادة إلا أن يشاء الورثة. نعم أقول زيادة إلا أن يشاء الورثة صحتها لكن يتقوى هذا من الحق لهم إذا كانوا مكلفين حق لهم يعني يتأيد بالمعنى أيضا إذا المال والمال المصير لهم الحقين فإذا كانوا مرشدين برضو لا حتى لو ما جاء نص في البلد الحق لهم. نعم لو صح نعم بكر سؤال والدنا هل ترك لكم شيء؟ قال ترك لنا الله ورسوله وقضاء دين المدينين وجود المكيفات في المساجد و ثلاجات وجوه خير الحمد لله كثير. نعم شيخ حبيبي سمنا ابي من مصافحه النساء السلام. نعم ابي كيف يجوز امنعه من السلام بالمصافحه للنساء؟ تنصح والوالد ايضا توصي بكلام طيب لان الوالدين لهم كعب يوصل بكلام الطيب والنصيحة الطيبة. نعم نعم نعم نعم ما في بس ما في بس نعم واحد يوم في الصلاح هذا النبي الحمد لله رب العالمين والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الوديعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة. وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى. كتاب النكاح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا من حديث معقل بن يسار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد هذا باب الوديعة. والوديعة هي فعيلة من المفعولة، هي المال المدفوع إلى الإنسان يحفظه على سبيل الإحسان أن يحفظه لربه لأن ربه مسافر أو ليس عنده بيت حصين أو لأسباب أخرى ولقربة وطاعة لمن أخذها لوجه الله لأنها من باب التعاون بين المسلمين ومباحة فقط إذا لم يكن له فيها نية قربة لأن من باب أيضا تعاون. في هذا الحديث من أودي عنه وديعة وليس عليه ضمان وليس عليه الإنسان ضعيف. الأصل في هذا الباب أن المسلمين يشفع لهم التعاون ما بينهم والإحسان من بعضهم إلى بعض بأنواع الإحسان، وحفظ الوديعة من هذا الإحسان، فالعمدة على عموم الشريعة وأدلتها العامة. وإن كان الحديث ضعيفا لكن الأدلة الكثيرة دالة على هذا المعنى. ويدخل في الباب حديث المتقدم قبل العلية: أد الأمانة إلى من يتمنك ولا تخون من خانك، فإن الوديعة أمانة. كذلك عموم قوله جل وعلا: إن الله ومن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإن عرض الأمانة على السماوات ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قل سبحانه: والذين لأماناتهم وعهدهم راعون. هذا له النصوص كثيرة في الباب. حديث أيضا عن الذي ما أخذ حتى تؤديه يعم الأمانة أيضا. هناك أدلة كثيرة غير الحديث الضعيف، كلها دالة على شرعية التعاون في الباب والإحسان المسلم إلى أخيه في حفظ أمانته وصيانتها حتى يؤديها إلى صاحبها. وإذا كان الأمر هكذا فليس عليه ضمان، لأنه محسن ما دام المقصود حفظها لربها والإحسان بذلك فليس عليه ضمان إذا لم يتعدى، لأنه محسن. والله يقول: ما عن محسن من سبيل. فإذا أخذها وحفظها بما يفرض بها أمثالها واعتنى بها ولا يتعدى عليها لا بتساهل في حفظها ولا بعدوان عليها فإنه لا يضمنها. أما إن تعدى فإن نبح الدابة أو ضربها حتى ماتت أو فعل في الوديعة شيئا يضرها، شق الثوب، جعله حول النار أو ما أشبه ذلك، سمى تفريطا أو تعديا، أو جعلها بين أيدي الناس بين الداخل والخارج في بيته ولم يحفظها فيما يحفظ أمثالها، أو ما أشبه ما يعد عرفا تعديا أو تفريطا، فإنه يضمن. وإلا فلا، لأنه قال: والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون. فالذي ما رعاها ولا أماناتها مفرط ظالم لنفسه حين أخذها. أما قوله باب قسم الصدقة تقدم أخذ الزكاة وباب قسم الغنيمة فليأتي بها إن شاء الله، هذا ذكره مؤلفنا لأن على الشافعية يذكرون صدقات من أواخر ما يتعلق بعدما يذكرون الفرائض والوصايا، يذكرون بعدها قسم الصدقات، لأن نوع لأن الوصايا فيها نوع غربة فيها نوع تبرع فأشبه فصار لها شبه بقسم الصدقات. كذلك الغنائم والفري فيه شيء من التبرع والإحسان للناس وإعانتهم، فكانت له صلة بالوصايا. ولكن صلة الصدقات بالزكاة أقرب، وصلة الغنيمة والفري بالجهاد أقرب، فلهذا لاحظ المؤلف ما هو الأولى، فقدر الصدقات في محلها وأقر الغنيمة والفري في محلها، فهو أقرب وأنسب من ذكرها مع الوصايا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله كتاب النكاح، والنكاح مصدر النكاح نكاحا وهو عقد الزوجيه الصحيح يسمى نكاحا، وإلا لم يصب بالوطء ولا خلوه. اختلف ائمه اللغه هل هو حقيقه في العقد او في الوطء او فيهما جميعا، ويرجح انه فيهما جميعا، ان الحقيقه فيهما جميعا. فالعرب تسمي عقد نكاحا تسمي الجماع نكاحا، هو حقيقه فيهما ومشترك فيهما، وسنه وقربه وطاعه قد يجب، والله امر بذلك. الله لا منكم الصالحين من عبادكم وإيمانكم فإنكم ما طلبكم من النساء، فهو قربة وطاعة وقد يجب، إما مطلقا إذا كان له شهوة، وإما عند الخوف على نفسه. أقول لأهل العلم منهما أوجبه مطلقا ما دام له شهوة وقدرة، لعموم قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي يا معشر الشباب، قال آخرون إنما يجب عند الخوف إذا خاف على نفسه من وقوع الفاحشة، والأقرب الأول الأقرب وجوبه، وإن لم يخف ما دام له قدرة له شهوة، فإن مصالح النكاح كثيرة من عفة الفرد وغض البصر وذوي الذرية وعفة النساء والإحسان إليهن وعفتهن إلى غير ذلك من المصالح. فالأقرب وجوبه مطلقا بشرطين، أحدهما أنه ذو شهوة يكون ذا شهوة، والأوضاع الشرط الثاني يكون ذا قدرة، إذا قدر حسا ويقوم به حاجة للنكاح من حيث الشهوة فإنه يجب عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع ان يتزوج فانه غض البصر واحسن الفرج. قد اطلق النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: ان خفتم على انفسكم فاطلق، ثم لو يستطع فعليه بالصوم. هذا يدل على ان المؤمن يتحرى ما في سلامته وما فيه نجاته وحفظ فرجه وغض بصره بالزواج، وبالتسري أيضا إذا أمكن فإنه ينفع أيضا. فإن لم يستطع ولم تكن له قدرة فهو معلوم فعليه بالصوم وأسباب السلامة. ومن ذلك قلة المال كما في قوله فإذا عجز عليه يستعجل حتى يوليه الله. وإذا شق عليه عدم النكاح لأجل عدم المال وخاف العنت فليصم وليتعاطى الأسباب الأخرى التي تعينه على العفة من بعده عن النساء ومجالس النساء ومحال النساء وتعاطيه الأسباب التي تنفعه ولا تضره في هذا الباب. وإذا تيسر الصوم فهو الأمر المشروع الذي ندب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه لأنه بترك الطعام والشراب وقلة ذلك من يضعف جريان الدم ويضعف سلطان الشيطان. ولأنه بالصوم أيضا يكون له خاصية في تحريه البعد عن أسباب الزنا والحرص على الأسباب التي تقوي إيمانه وتحفظ صيامه. ولأنه بهذا يستشعر أنه مأمور بشيء لأنه لهذا تعاطى الصوم فتعاطي الصوم له شعور خاص في حفظ فرضه وغض بصره من وجوه عديدة بخلاف بعض الأدوية الأخرى فإنها لا تحل محل الصوم بهذا الشعور. والحديث الثاني حديث أنس في جماعة الذين سألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم حديث مطول اختصره المؤلف فإن الحديث حديث أنس مطول حديث عائشة أيضا أن جماعة سألوا أزواج النبي عن عمله في السجن فأخبر أزواج النبي ذلك وكأنهم تقالوا عمله فرأوا أنهم محتاجين أكثر من التهجد بالليل ومن الصيام الكثير والعبادات المتنوعة. فقال بعضهم أما أنا فأصلي ولا أنام قال آخر أما أنا فلا أصوم ولا أفطر قال آخر أما أنا فلا أكل اللحم قال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء. أرادوا يسددوا على أنفسهم لأنهم بزعمهم يخشون أن تساهلوا أن يهلكوا والنبي صلى الله عليه وسلم ليس مثلهم لأنهم غفور له. فأرادوا يسددوا على أنفسهم فلما بلغ النبي هذا عليه الصلاة والسلام خطب الناس حمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. بين عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يجوز هذا العمل وأن التشديد أمر مطرح ربانية مطرح ليس من دين الإسلام. وكان من سنته وعادته ألا يصرح بالناس فيقول قال فلان وقال فلان فليقول ما بال الأقوام ما بال الرجال ولا يخفى ما في هذا من أصلحة لأن التنصيص على الأسماء قد يضر على الأسماء. فلهذا كان من عدله عليه الصلاة والسلام عدم ذكر الأسماء وإنما يبين ما قيل أو ما فعل ثم ينبه على الحكم عليه الصلاة والسلام. إذا المقصود هو هذا ليس مقصود ذكر فلان أو فلان. وفي هذا أن الاستمرار والصوم عدم الفطر ليس بسنته وكان يكون يصلي ولا ينام يسهر ليس بسنته وعدم التزوج ليس من سنته كذلك عدم أكل اللحم والطيبات ليس من سنته. فمن سنته أنه ينام ويصلي يتقوى من نومه على العبادات ويفطر يتقوى على الصوم تارة يصوم تارة يفطر. كذلك للزواج النساء بما في الزواج من غير كثير العفة وإحصان الفرج فرض البصر وجود الذرية إحصان النساء إنفاق عليهن لا غير هذا من المصالح تكثير الأمة. كذلك أكل اللحم والطيبات فيه من قوة البدن والإعانة على وتعاطي ما أباح الله والله سبحانه قال كلوا من الطيبات. فترك اللحم ونحوه خلاف سنته كان يأكل اللحم إذا تيسر عليه الصلاة والسلام ويأكل من الطيبات إذا تيسر ذلك من أنواع الأطعمة إذا تيسر ذلك ولم يمتنع من هذا عليه الصلاة والسلام. فأكل من الحنطة وأكل من السعير وأكل من لحم الدجاج وأكل من الغنم والإبل عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على النبي. حديث أنس الثاني قال كان رجل هانا يأمر بالباعة يعني بالزواج يعني بأسبابها والنكاح وينهى أن تبتل نهيا شديدا تبتل الانقطاع عن العبادة وعدم الزواج ويقول تزوج الولود ذات التحمل الولود ذات الأولاد فإني مكالب يوم القيامة. فالولود بذكر يعني شأنها أنها تلد أو عرفت بذلك. أما من عرفت بذلك فلا إشكال فيها، وأما من لم تعرف فقد ذكر العلماء أنها تعرف بجماعتها وأسرتها، إذا كان من أسرة يلدن فهي ولود، لأن مشروع له نكاح البكر، والبكر معلوم من بعد ولدت، لكن تعرف أنه ولود بأسرتها أخواتها وعماتها وقراباتها. فإنهم كانوا يولون يوم القيامة، هذا في حد على كثر الأمة، وأن الرسول كثر الأمة يوم القيامة بكثرة من أتباعه عليه الصلاة والسلام، هذه الأمة وضربات الأنبياء يوم القيامة. فمشروع الأمة العناية بالزواج وتكثير النسل وتعدد الزوجات حتى يكثر من يعبد الله وحده، وهذا تكثر أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن بالطريق الشرعي بالطرق الشرعية. والحديث الرابع حديث أبي هريرة، تنكح المرأة لأربع، لجامل من مالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فانظر بأهل الدين تربية ذلك، متفق عليه مع بقية سبعة حديث. هذا يدل على أن النساء ينكحن لهذه الأسباب، لأن هذا هو الغالب، إما أن تنكح لجمال وإما للمال وإما لحسبها، والحسب ما أهل الآباء، من آبائها معروفون بالشجاعة بكرم وجود لا غير ذلك، ولدينها قد تنكح لذلك، قد تنكح لأسباب أخرى، لكن هذه معظم الأسباب ومهمة الأسباب هذه أربعة، هذه الأسباب المهمة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فاظهر بها في تربية ذلك، يعني اظهر لمن تعرف بالدين واجعل هذا أهم الأمور عندك، تربية ذلك كلمة تقال للحث على الشيء، ليس لا يقصد معناها لكن للحث، فكانت أمك تربية ذلك أقرأ حلقة إلى غير هذا مما يقال ولا يقصد. هذه أربع المسائل تقصد في النكاح، قد يقصدها الناس، ولكن ينبغي المؤمن أن تكون أساس الدين أهم مقاصد، وليس معنى أن يهمل البقية، لا بأس أن يقصد البقية، لكن ينبغي أن تكون أساس الدين أهم من غيرها، ولا بأس أن يقصد جمالها وحسبها لا بأس، لكن لا يكون هذا هو الأهم، يكون الأهم هو الدين، وإذا جاء معه حسب ومال وجمال فهذا خير إلى خير وفائدة إلى فائدة، ولكن لا يكون أكبر همه المال أو الحسب أو الجمال. وهو يعني أنه قال لا تنكحوا النساء لجمالهن فلعله أن يرضيهن، ولا تنكحوهن لمالهن فلعله يطيهن، ولكن ينكحوهن لدينهن. أو ابن ماجه والبزارك والكرشان والبيهقي وجماعة، المقصود ان قصد المال فقط او الحسن فقط قد يضر الانسان، لكن ينبغي ان يلاحظ الدين وما جاء معه وهو خير. والحديث الخامس حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال انه كان اذا رفع الانسان يتزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينهم من خير خير، رفعه يعني اذا دعاه بما يجمع شمله، وقد رفع فلانا اذا دعاه بما يجمع شمله، او تعالى وتكلم معه بما يسكن روعته ويهدئ باله من رفع الثوب اذا خاط خروقه وجمع ما فيه ما جمع فيه من الخلل، رفعه يعني خاط خروقه وجمع ما فيه من خروق حتى تستقيم. ومن رفع السفينه، رفع السفينه اذا ادناها من المرفع وهو المينا التي تقيم عندها السفن. المقصود ان رفعه يعني اذا قال له كلاما يدعوه له فيه بما يجمع شمله ويطيب نفسه ويعينه على المهمه التي دعا له اليها، قال له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير، هذا دعاء عظيم يستحب الدعاء بالزوج. وقد ثبت في الصحيح من هذه الظاهر من عوف أنه لما تزوج قال بارك الله لك أو لما لم يشهد فاختصر الدعاء بارك الله لك، فإذا قال بارك الله كفى، وإذا زاد وبارك عليه وجمع بينكم خير فهذا أفضل وأكمل، والله أعلم. الله قولهم مثل الرفع والبنين، كان هذا في الجاهلية، كان في الجاهلية الرفع والبنين فأبدى لهم الله هذه الدعوات. نعم. ما يشرع قول هذا؟ ما يشرع. نعم. نعم. حديث مسلم ما يصلح في الزوجة